قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ بالله يدا بيد، وفي لفظ بالله وزن بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب يتعلق بالربا والصرف. الربا لغة الزيادة والنمو، ومنه قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني نمت. ومنه تسمية المرتفع من الأرض الربوة، فآويناهما إلى ربوة. الربوة هي المكان المرتفع الذي نبى عن غيره وربى عن ما سواه. وكذلك قوله تعالى: كمثل جنة بربوة، أي بمكان مرتفع. الربا في الشرع أو في الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص، أي من المعاملات. وأصله أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالبيع والشراء ونحوه، فإذا حل الدين قالوا لصاحبه: إما أن تعطي وإما أن تربي. الدين الذي عليك 1000، فإما أن تسلمه لنا الآن، وإلا تركناه وزدنا عليك فيه، نؤجله سنة أخرى ونصيره 1200 مثلا. فإذا حلت 1200 جاء إليه في السنة بعدها فقال: إما أن تعطي وإما أن تربي. فإذا لم يجد قال: أزيده 300 ليصبح 1500. فإذا حلت جاء إليه وقال: إما أن تعطي وإما أن تربي. فإذا لم يجد زاده مثلا 400 ليصبح 1900. وهكذا يزداد الدين في ذمة المدين ويترابع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي أنه يتضاعف شيئا فشيئا. في كل سنة يزيد عدده، يزداد ذلك الربا الذي في الذمة. فلأجل ذلك حرمه الله، وذلك لما فيه من الإضرار على أولئك المساكين الذين في ذمتهم ذلك المال وذلك الدين، فإنه يزاد عليهم وهم لم ينتفعوا بشيء، بل يتضاعف عليهم. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي ليخسر في أموال الناس. يعطيه مثلا 100 ويقول: أكتبها عليك 110، فإذا حلفت أن هي عليك 120 أو 130 ثم 150، وهكذا يربو في أموال الناس، يزيد في أموال الناس شيئا فشيئا. هذا هو الأصل في الربا. ثم ذكر العلماء أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. وربا النسيئة هو الذي كان مشهورا قبل الإسلام، وهو مشتق من النسء الذي هو التأخير، نسأ الشيء يعني أخره، وذلك لأنهم يقولون ننسى الدين يعني نؤخره ونزيد في قدره، أو نعطيك هذا الصاع مثلا ونجعله بصاعيني مؤخريني، ننسأهما نعطيك هذه 100 ونجعلها 200 أو 150 إلى أجل. هذا ربا نسيئة. صفة أو صورة ذلك أن يعطيه هذا المال ويجعله بزيادة، أن يقول: أعطيك 1000 وأكتبها عليك 1200، مؤجلة لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. هذا ربا النسيئة. كذلك ربا الفضل، جاءت الأحاديث بالمنع من ربا الفضل، وأنه داخل في النهي الذي أكده الله، وذلك لأن الله تعالى عظم شأن الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتوعد الله عليه بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد للكفار، دل على أنه من كبائر الذنوب، وأنهم يدخلون النار إلا أن يتوب الله عليهم أو أن يتوبوا. ولأجل ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات. اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا إلى آخره. فجعل أكل الربا من 7 الموبقات اعتمادا على هذه الآية، حيث توعد الله عليه بالنار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من تعاطاه أو أعان عليه، فقال: لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني أنهم تعاونوا عليه. فلا جرم من هذه الأدلة شدد العلماء فيه، واستدلوا بالأدلة التي تحذر منه وتحرض على الابتعاد عنه والتحفظ عن تعاطيه. ولعل السبب أن فيه ظلم للعباد، وبالأخص الفقراء والمستضعفون، وسواء كان ربا الفضل أو ربا الجاهلية، ربا الفضل أو ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية، كل ذلك لا شك أنه ظلم للفقراء وتكثير للديون عليهم وإضرار بهم سيما في وقت الحاجة. الأحاديث التي سمعنا تتعلق بنوع من أنواع الربا وهو ربا الفضل، وتتعلق بالصرف وهو أحد قسمي الباب، فإن الباب معقود للربا والصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد، والنقود تختلف، يعني في هذه الدولة نقدان أصليان، نقد من الذهب وهو الجنيه السعودي، ونقد من الفضة وهو الريال السعودي أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية. والنقد الثالث الذي هو الفلوس أو القروش، هذا أيضا ملحق من نقد فضي، وذلك لأنه بدل عنه أو قائم مقامه أو فرع عنه. فبيع نقد لنقد يسمى صرفا، فلا بد فيه من التقابض، أن يكون يدا بيد. فإذا اشتريت جنيها بدراهم فلا بد من التقابض، ولما كان الجنيه معمولا من الذهب كان جميع الذهب ربويا. العلة فيه هي العلة في الجنيه وفي الدينار، فلا يباع الذهب إلا يدا بيد. إذا بيع بفضة أو بنقد آخر، وفي الحقيقة الكلام في مثل هذا قد يحتاج إلى إطالة، والمهم لنا أن نعرف أنك مثلا إذا اشتريت ذهبا فإنك تشتريه يدا بيد، فإن بقي عليك شيء فإنك تأخذه على أنه ذهب لا على أنه دراهم. مثال ذلك إذا اشتريت أسورة من الذهب التي تجعل في اليدين، أو قلائد التي في الرقبة، أو أطراف التي في الأذن، أو خواتيم التي في الأصابع، أو ما أشبهها من الذهب المصوغ الذي قد أصبح حليا يستحلى به، اشتريته وقيمته مثلا 10,000، ووزنه مثلا وزنه 100 جرام، أو نقول مثلا 300 جرام، لم تجد معك إلا نصف الثمن، ماذا يكسب في ذمتك؟ البائع لا يقول في ذمتك 1,500 أو 300، بل يكتب في ذمتك 150 جرام. فإذا أتيت لتقضية فإن وجدت الذهب قد رخص فإنك تشتريه لأن جديد المرخ، وإن كان قد ارتفع وغلي فإنك تشتريه شراء جديد ولو كان في ذمتك ولو كان في بيتك، فتقول عندي لك 150 جرام من الذهب، كم قيمتها الآن؟ هذه قيمتها معي. فإذا قال ارتفعت قيمتها عن الأمس أو انخفضت تجددون لها قيمة. هذا هو السلامة من بيعها بثمن مؤجل، وهذا معنى قوله لا تبيعوا منها غائبا بعاجز، كما سمعتم الحديث لا تبيعوا غائبا بناجز. يعني إذا كان الذهب غائبا وجئتموه بنعجز أو الفضة غائبا وجئتموها بنعجز كان ذلك ربا. وأما إذا كان أحدهما في الذمة فإنه يجوز المحاسبة عنه والبيع عنه. ولهذا قال في حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تسترقا بينكما شيء. هذا طرف بعين وذمة فأصبح ذلك جائزا. وأما قوله لا تشفوا بعضها على بعض قال ذلك في الذهب وكذلك في الفضة أي لا تبيعوا منها كثيرا بقليل إشفاف من الزيادة لا تشفوا يعني لا تزيدوا. فلا تبيعوا مثلا حليا قديما بحلي جديد أكثر قيمة لا تقول مثلا هذا حلي وزنه 20 قراط ولكنه مستعمل بعني بدله 15 قراط جديد ما يجوز. لا بد أن يكون مثلا بمثل 20 و20. وإذا لم يوافق صاحب الذهب فإنك تبيعه المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم جديدة. فأما أن تقول حلي بحلي أكثر منه أو أقل فهذا لا يجوز. هذا معنى قوله لا تشف بعضها على بعض هذا في الذهب وكذلك في الفضة. الفضة يصنع منها أيضا حلي تصنع خواتيم من الفضة وتصنع أيضا خلاخل من الفضة وتصنع أيضا الأسورة أسورة من الفضة ومع ذلك قد تباع بالفضة النقدية بالريال النقدي الذي هو فضة أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية ومع ذلك لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل أو بقيمته. أما بيعه بالعروض فلا بأس لا بأس أن يباع بالعروض ولو غائبة. فلو مثلا اشتريت حلي هذا الحلي الذي وزنه مثلا 20 قراطا اشتريته ب5 أكياس رز جاز ولو كان الأرز غائبا لأنه ليس من جنسه. أما الربويات الأخرى فقد ذكر العلماء ربا الفضل أنه ورد في 6 أشياء ورد في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هكذا ورد في حديث عبادة. ومعناه أنك لا تبيع صاع بر بصاعين أو صاع تمر بصاعي تمر ولو كان يدا بيد وذلك لأنه فيه ربا. الربا هو زيادة فهذا صاع بصاعين قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل مرة بلالا يأتيه بتمر من تمر خيبر فجاءه بتمر جنيب يعني جيد وقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة نشتري صاع جيد بصاعين ردي. فقال هذا عين الربا. إذا أردت ذلك إذا أردت أن تشتري من الطيب فبيع التمر الذي معك بدراهم التمر الغدي وبعد ذلك تشتري بالدراهم تمرا جيدا جنيبا. وكذلك سائر أنواع الربويات إذا كنت عندك مثلا بر ردي وتريد طيبا فبعض بأبي دراهم وتشتري بالدراهم جيدا. ويلحق به أيضا كل المشيلات كالأرز مثلا يختلف، قد يكون عندك أرز رديء وأنت بحاجة إلى رز جيد فتبيع الرديء بدراهم وتشتري بالدراهم من الذي تريده. ومثل التمر لا يجوز أن تبيع صاعا بصاعين ولا كيلو بكيلوين تمر. ومثل الزبيب لا يجوز أن تبيع زبيبا كيلو بكيلوين. وهكذا مثلا النخيلات كلها الذرة والدخن والعدس والفول والبن والقرنفل والهيل وما أشبهها لا يجوز أن يباع منها إلا مثلا بمثل. وإن كان الناس لا يتعاملون بذلك عادة لكن ينهى عن ذلك. الإنسان مثلا قد يكون عنده كيس من الهيل ردي وهناك أناس آخرون يريدونه بأنه أرخص فيقولون أعطنا هذا الكيس بنصف كيس. يقال لا، بيعه بدراهم واشتر بالدراهم من الجيد الذي تريده. وهكذا كل الموزونات كل شيء يوزن يباع بالوزن قديما مثل اللحوم والحديد والصفر والقطن والموزونات الأخرى بأنواعها. لا شك أنها أن فيها إلا الربا. فيقال كل شيء يكال أصلا فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل، وكل شيء يباع وزنا فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل. وأما الذي لا يكال ولا يزن كالأقمشة فهذه لا بأس بها، يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين. وكذلك الذي يباع بالعدد كالخضار التي تباع بالعدد كالقرع مثلا والبطيخ يجوز أن تبيع واحدة باثنتين أو بثلاث، وذلك لأنه ليس بنفيل ولا بموزون ولأنه يتسامح فيه. وورد مثل ذلك أيضا في بيع الحيوان، ورد أنه يجوز أن تبيع مثلا شاة بشاتين لأنها قد تتفاوت ولا يكون ذلك ربا. فالحاصل أن هذا العلة وهو كون الشيء يكال أو يوزن أصلا لا يجوز بيع جنسه بجنسه إلا يدا بيد ومثلا بمثل. أما إذا بيع بغير جنسه فيشترط فيه التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت تمرا بزبيب جاز التفاوت ولزم التقابض، فتقول مثلا كيلو زبيب بثلاث كيلو تمر، لكن هاء وهاء هاء وهاء يعني خذ وأعط، هاك وهات بلغة العامة يعني خذ وأعطي. هذا معنى قوله هاء وهاء يعني حاضر بحاضر، فلا يباع غائب بنازل. وكذلك مثلا بر برز يجوز أن يباع صاع بصاعين، وكذلك بر بشعير يجوز أن يباع صاع بصاعين، ولكن لا بد أن يكون حالين، حاضرين هاء وهاء أي خذ وآخ حتى لا يكون فيه غريب النسق الذي هو التأخير. فنتفطن لهذا حتى لا نقع فيه ونحن لا نشعر. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بينا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. هذه الأحاديث تتعلق بالربا أي بربا الهضل، وتتعلق بالصرف. أما الربا قد عرفنا أنه ينقسم إلى ربا فضل وربا نسيئة، وهذه الأحاديث تتعلق بربا الفضل. الحديث الأول القصة أن بلالا قبض تمرا من خيبر من نصيب المسلمين، ولما قبضه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فاستغرب هذا التمر من أين، وكأنهم يعرفون أن تمر خيبر الذي يقبض من أهلها أنه مجموع ومخلوط رديء وجيد، ولكن استنكر هذا التمر الجيد. فقال بلال إني اشتريت صاعا بصاعين من هذا لأجل إطعامك من التمر الجيد من التمر الطيب. فعند ذلك قال أوه، كلمة يعبر بها عن الإنكار أي أنكر عليه، ثم قال عين الربا، هذا عين الربا، ويسمى ربا الفضل. أمره بعد ذلك أن يبيع التمر الربعي بدراهم ثم يشتري بالدراهم من التمر الطيب حتى يسلم من الربا. فكونه يأتي إلى بائع التمر الجيد ويقول بعني صاع بصاعين هذا ربا. لا يجوز التمر أن يباع بتمر إلا مثلا بمثل ولو اختلفت القيمة، وهذا إذا يدخل فيه جميع الربويات، فالبر بالبر، لا تبيع صاعا بصاعين من البر ولا صاع رز بصاعين ولو كان أحدهما أغلى ثمنه. إذا كان عندك رز رديء وتريد رزا جيدا بعت من الجيد من الرديء بالدراهم ثم تشتري ما تشاء. وكذلك جميع المكيلات وجميع الموزونات لا يباع جنس بجنسه إلا مثلا بمثل، أو تبيع الرديء بدراهم وتشتري منه وتشتري بالدراهم ما تريده من الجيد. هكذا اتفقت هذه الأحاديث. قد تقدم قوله عليه السلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد إلى آخره، وقوله لا تبع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني خذ وعاء يدا بيد مثلا بمثل. وكذلك الفضة بالفضة لا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، وذلك لأن حتى لا يكون فيها تفاوت، فلذلك يشترطون في المجليات التماثل والتكابر وفي غيرها التكابر. ونكمله بعد الأذان. نقول إن هذا قد يكون قليلا، يعني بيع الجنس بجنسه متساويا أو متفاضلا، ولكن الذي يقع الناس فيه كثيرا هو بيعه بغير جنسه من النكيلات، فلا بد فيه من التقابض، وإن لم يكن هناك تساوي فإذا بيع مثلا لحم بلحم فلا بد من التقابض، لحم إبل بلحم غنم يجوز فيه التفاوت كرقل غنم برقلين من لحم الإبل يجوز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وكذلك المكيلات يجوز صاع بر بصاعين من الشعير أو بصاعين من الأرز، وذلك لأنهما جنسان، فيجوز صاع بر بصاعين شعير أو نحوه، أو صاع رز مثلا بصاعين شعير، وذلك لأنهما جنسان. ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، لا بد أن يكون يدا بيد. وكذلك بقية المكيلات المختلفة، فمثلا قد تحتاج إلى زبيب وليس عندك دراهم، فتشتري الزبيب بالتمر، فتشتري مثلا إذا كان بالكيل صاع زبيب بصاعين من التمر، أو بالوزن رطل زبيب برطلين من التمر يجوز ذلك، ولكن يدا بيد لا بد من التقابض. ويقال هكذا في سائر المبيعات التي هي من الأجناس. وقد عرفنا أن الذي يدخله الربا هو ما كان مكيلا أو موزونا، وأما الأشياء التي لا توزن عادة ولا تكال فلا بأس بالتماثل في التفاوت. وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجهز جيشا غزو، عددهم مثلا 600، وكانت الإبل التي عندهم قدر 400 أو 500، ما تكفي هذا العدد، هذا الجيش الغزو لا تكفيهم. فقال له: استر على إبل الصدقة. إبل الصدقة تأتي بعد نصف سنة أو بعد 8 أشهر، لم يجد بد أن يشتري من الناس، فصار يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، حتى اشترى ما جهز به بقية ذلك الجيش. فدل على أنه يجوز أن يشترى البعير بالبعيرين ولو كان أحدهما غائبا. إبل الصدقة غائبة، فعلى هذا يجوز أن تشتري شاة بشاتين سواء كانت حاضرة أو غائبة، وفرسا بفرسين، وكذلك بالأدوات، سيارة بسيارتين، وكذلك في الأكسية، ثوب بثوبين، حاضر أو غائب، لا بأس بذلك كله، لأنه ليس مما يدخله الربا. نأتي إلى القسم الثاني في الباب، وهو الصرف. فإن الباب معقودا لأمرين: الربا والصرف. ولا شك أيضا أن الصرف يكون فيه ربا. تعرفون أن الصرف هو بيع نقد بنقد، وأن بيع النقود بالنقود كثيرا ما يحصل بينها تفاوت ولو كان مسماها واحدة. فإن الزمن القديم كانت العملات تصنع من الذهب والفضة، فكل شيء يصنع من الذهب اسمه دنانير دينار، وما صنع من الفضة يسمى درهم دراهم، وما صنع من النحاس يسمى فلس جمعه فلوس، ودانق جمعه دوانق، وكلها يتعامل بها، إلا أن بعضها أقل قيمة، فالفلوس أقل قيمة من الدراهم التي الفلوس من النحاس، والفضة التي هي منها الدراهم أقل قيمة من الدنانير التي هي ذهب. فعلى هذا كان صرفهم صرف هذه الأشياء بعضها ببعض. فيأتي بالفلوس التي تصنع من النحاس، ومثلها أيضا في هذه الأزمنة القروش التي تصنع من المعدن، يأتي بها ويقول: أصرفها لي بدراهم من الفضة، أو يأتي صاحب الفضة بالدراهم ويقول: أريد أن تصرفها لي بفلوس. معلوم التفاوت بينها، مثلا 20 قرشا بريال، و40 فلسا مثلا بدرهم، وهكذا. يجوز 40 واحد يجوز، لأن هذا نوع وهذا نوع، ولكن لا بد من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد. وكذلك الذهب مع الفضة. الفضة تعرفنا أنها دراهم والذهب دنانير. يأتي صاحب الدينار ويقول أصرف لي هذا الدينار بدراهم، فيقول قيمته 10 دنانير أو 20 دينارا، فيقال لا بد من التقابض يدا بيد، هذا صرف النقود بعضها ببعض. نقول في هذه الأزمنة حلت محلها هذه الأوراق، هذه الأوراق النقدية قامت مقام الفضة في جميع الدول إلا ما شاء الله، ولما قامت مقامها أصبحت نقدا. معلوم أن الأوراق لا قيمة لها، ولولا أن الحكومات أكدت التعامل بها وجعلتها قائمة مقام الفضة لما قبلت، وجعلت عندها رصيدا لها من الفضة أو من الذهب. فعلى هذا تأخذ حكم الفضة في كونها يتعامل بها كما يتعامل بالفضة، ويدخلها من الصرف ما يدخل الفضة، فلا بد إذا صرفت بالدراهم أو صرفت بالدنانير لا بد من التقابض مع وجود التفاوت، ولو اتفقت الأسماء. فمثلا عندنا الريال السعودي والريال اليمني والريال القطري، الاسم واحد ولكن بينها تفاوت. يجوز التفاوت؟ يجوز صرف الريال السعودي بثلاثة أو بأربعة ريالات يمنية أو قطرية، ولكن لا بد من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد. هذا معنى قوله هاء وهاء، أي خذ وآت، فلا بد من التقابض قبل التفرق. وكذلك سائر العملات ولو اختلفت الأسماء يجوز فيها التفاوت، ومع ذلك لا بد من التقابض. فعندنا مثلا الدولار الأمريكي والدينار الكويتي أو العراقي والجنيه المصري أو السوداني والليرة السورية أو التركية والربية الهندية أو نحوها. لا شك أن هذه عملات وأنها أوراق تتعرض للتلف، يأتي عليها التلف، تغرق بالماء وتحرق بالنار وتحملها الرياح وتفرقها. ولكن لما كانت عملات قائمة مقام الذهب والفضة جعل لها قيمة، فأخذت ما أخذ أصلها وهو الفضة، فلزم عند صرف بعضها ببعض التقابض قبل التفرق. فإذا أردت صرف الريال السعودي بالليرة السورية مثلا فلا بد من التقابض، خذ وأعط. أو أردت صرف الجنيه السعودي بجنيه مصري فلا بد من التقابض مع وجود التفاوت، ولو كان ليس واحد تفاوت كثير. ولو كان هذا جنيه وهذا جنيه لا بد من التقابض قبل التفرق، خذ وأعط. كذلك نقول في البيع، بعد أن فهمنا تحويل أو صرف العملات بعضها ببعض أنه لا بد فيه من التقابض، ذهب أو أجاز بعض المشايخ عند الحوالة الاختفاء بالأسناد أو بما يسمى الشيكات، وجعل ذلك قائما مقام التقابض، وذلك لأنه قد لا يتيسر، قد لا يتيسر وجود العملة الثانية التي يريد صرفها. فمثلا الحوالة، حوالة ريالات سعودية 1000 ريال إلى بلاد أخرى كمصر أو سوريا قبل أن يحولوها، قبل أن يرسلوها يحولوها من ريال إلى ليرة أو إلى جنيه، ما يسلمك نفس الجنيه المصري، كنا ليس موجودا عندنا، إنما هو موجود في فرعنا الذي في مصر أو في دمشق، يسلمون لك شيك. فبعض المشايخ جعل هذا الشيك قائما مقام النقد، وجعله كافيا في القبض، وتساهلوا في ذلك وذلك للمشقة. وبعضهم يقول إذا أردت الحوالة فاجعلها عندهم أمانة، إذا أردت أن تحول 5000 ريال إلى مصر فليقبض منك 5 ويعطوك سندا 5000، عندنا لفلان 5000 يقبضها أو يقبض قيمتها في القاهرة، يقبض قيمتها في القاهرة، جئت قيمتها في هذا اليوم مثلا 5000 ب3000 جنيه مصري، ذهبت إلى فرعهم في مصر وقلت عندكم 5000 ريال سعودي أعطني بدلها جنيها مصري قبل 5 أيام وقيمتها 3500، قالوا الآن قيمتها نقصت قيمتها فلا تساوي 5000 إلا 3000، ماذا تقبل منه؟ هل تقبل 3.5 سعرها عندما سلمت لهم 5000؟ لا، ليس لك إلا سعرها في الوقت الحاضر الذي سلمت لك وهو 3000، وكذلك لو ارتفعت، لو أعطيتها 5000 وقيمتها في ذلك اليوم 3000 وذهبت إلى مصر ووجدت قيمتها 4000، لك 4000 جنيه، يعني لك قيمتها في وقت القبض. وعلى هذا يسلم الواحد من الربا، إذا حولت الدراهم إلى بلاد أخرى فيها الجنيه مثلا أو فيها الليرة أو نحو ذلك، تحولها بالريالات السعودية، ثم هناك يقبضونها بقيمتها. لكن قد يقول أهل المصارف لا يمكن أن نرسلها بدون مصلحة، نحن نريد المصلحة. نقول لا شك أنكم تأخذون مصلحة، فإنهم يأخذون مصلحة حتى في البلد الواحد. أنت مثلا الآن معك جنيه سعودي، أتيت به صاحب المصرف فقال آخذه منك ب500، أخذت 500، رجعت إليه بعد يوم وقلت دعني جنيه، فقال أبيعك ب550. صحيح أنه ما صرف عليك الآن يربح، اشتراه منك ب450 وباعك أو باع غيرك ب500 وهكذا. فأهل المصارف لا بد أنهم يربحوا، إن ربحوا هنا أو ربحوا هناك، والمصلحة لهم. فهذا يسلمون به من الربا في الصرف. نأتي على البيع. بيع الذهب مشتهر، أي الذهب المصوغ. معلوم أن الذهب المصوغ والفضة المصوغة لها قيمة تزيد على قيمتها عندما كانت كبرا، لا شك أن الصياغة لها قيمة. فأنت مثلا إذا كان عندك قطع ذهب، سبائك ذهب، وجئت إلى الطائر وأمرته بأن يصوغها لك حليا، قلائد، أسورة، خواتيم، أقراط، شيء ما يتحلى به، لا شك أنه لا يصوغه لك إلا بمصلحة. يقول أجرتي على هذا 100 أو 1000، قيمته مثلا 20,000، ويأخذ عليه مثلا 1000 صياغة. الآن أنت تريد بيعه بذهب، نقول بعض العلماء يقول يجوز بيعه بذهب زائد على وزنه، إذا كان وزنه مثلا 4 كيلو وتبيعه بذهب مضروب جنيهات مثلا، فيجوز أن تزيد فيه، تقول هذا يستعمل وهذا ما يستعمل إلا نقود. ولكن الصحيح أنه لا يباع إلا بمثله، وإذا أراد الفائدة فيبيعه بغير جنسه، يبيعه بفضة أو بأوراق نقدية أو نحو ذلك. وهكذا أيضا كثيرا ما يحدث شراء الحلي بثمن مؤجل، وهذا لا يجوز. الحلي من النقود، أصله نقود، فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل، إلا يدا بيد، يجوز بيعه يدا بيد. لكن إذا لم يكن معك نقود، دخلت تشتري القلائد أو نحوها، وجدت قيمتها وجدت وزنها مثلا 100 جرام وقيمتها 20,000 نواف إلى معك 10,000 أخذت القلائد 100 جرام وأعطيته 10,000 أين العشرة الأخرى ليست معي؟ ماذا يكتب في ذمتك؟ لا يكتب في ذمتك 10 بل يكتب في ذمتك 100 جرام 100 جرام من الذهب عيار كذا وكذا سباكة كذا وكذا. أتيته بالقيمة بعد 5 أيام وجدت 50 جرام قيمتها 12,000 يطالبك ب12,000 أو قيمتها 8,000 لا يستحق عليك إلا ثمنها وقت الوفاء. اكتبها في ذمتك ذهب لا تكتبها دراهم حتى لا يكون بيع ذهبا بفضة مع عدم التقابض وتكون في ذمتك فض ذهب. فبهذا يسلم المتبايعان من الوقوع في المخالفات.